ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم. كانت له لقاح الحناء، عريس بغوم السمراء، بردة والمروة والسعدية، حافدة مهرة واليسيرة، رياء والشقراء والصهباء، عضباء جدعاؤهما القصواء، وغيرهن والجمال الثعلب، وجمال أحمر والمكتسب، غانمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي، في فيه بورة نيم فضة غاض بها كفار أهل مكة.